وقوله إذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وهذا أيضا من الامتنان عليه عليه الصلاة والسلام بأن جعل له أصحابا وحواريين وأنصارا. ثم قيل إن المراد بهذا الوحي وإذا أوحيت إلى الحواريين، الوحي هنا ليس الوحي النبوة، إذ الحواريون ليسوا أنبياء، والله يوحي لبعض عباده كما أوحى إلى مريم، بل يوحي إلى بعض مخلوقاته كما أوحى إلى النحل. قال ثم قيل إن هذا إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام بلا خلاف، يعني ألهم الله عز وجل. والإلهام أهل السنة يعترفون به ويقرونه، ولكنه لا يجعلونه حكما على النصوص. وكلما صفى الإنسان ألهمه الله الخير، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في هذه الأمة محدثون لكان عمر. محدثون أي يقع ما يحدثون به أنفسهم. فالإلهام إلهام العارفين والمخلصين والذين يعرفون أصول الشريعة وأسرارها من خلال المنصوص، هؤلاء يلتفتوا إلى ما يحيك في صدورهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه قال استفتي نفسك ولا أفتاك الناس فأفتوك. من الذي يستفتي نفسه؟ من كان طاهر السريرة، عارفا بأسرار الشريعة، عارفا بقواعدها. أما واحد عامي، واحد يعشق المحرمات، يحب المحرمات، ويود لو أن الله أحل الربا وأحل الزنا، هذا يقال له استفتي نفسك؟ معاذ الله، العوام لا يقال لهم استفتي نفسك. ولذا الله عز وجل يوحي لبعض خلقه وحي إلهام، فيحبب إليهم دينه ويعلمهم أسرار شريعته. وهذا الإلهام يستأنس به وهو حجة، أو لا أقول حجة، إنما يستأنس به كما يستأنس بالمنام بمنام الصالحين، لكن لا يثبت تثبت الأحكام استقلالا بالإلهام ولا استقلالا بالمنام، ولكن استأنسوا بالإلهام وبالمنام. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على الإلهام وأنواعه وأقسامه ومتى يعمل به ومتى لا يعمل في كتابه مدارج السالكين بكلام يرحل إليه، كلام نفيس عزيز جدا. ثم قال الله تعالى وقوله قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، ولعل المراد أنه أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاستجابوا لك وانقادوا إليك وتابعوك، فقالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.